الله تعالى غير منين موجب الترسيل. هذه المسألة التي اشتلت على بعضكم في الدرس الماضي، قلنا قسم المني إلى قسمين: مني موجب للغسل، مني موجب للغسل، ومني موجب للوضوء. فالكلام إنما هو عن المني وحده من غير وجود موجب آخر لوضوء أو غسل. المني وحده متى يكون موجبا للغسل ومتى يكون موجبا للوضوء؟ الكلام هنا في باب الوضوء عن المني الذي يوجب الوضوء، والكلام في باب الغسل عن المني الذي يوجب الغسل. المني الذي يوجب الوضوء ما هو يا صاحبي؟ الوضوء. ايوه، فلم ايوه، يعني الخلاصه ان المني الموجب الوضوء هو مني الغير، هو مني الغير وليس مني النفس. اما مني النفس عند الشافعيه فانه موجب للغسل مطلقا، خرج بشهوه او بغير شهوه. فالمراه يعني وهي الصوره التي يمكن ان تحصل غالبا، المراه اذا خرج منها المني متى الاصل انه يكون موجب للغسل؟ هذا هو الاصل، ان خروج المني موجب للغسل، لقوله عليه السلام: انما الماء من الماء. الاصل فيه انه موجب الغسل، لكنه في بعض الاحيان اذا خرج منها مني يجب عليها الوضوء دون الغسل، يجب عليها الوضوء دون الغسل بسبب خروج المني وليس بسبب اخر. لخروج المني وحده يجب عليها الوضوء دون الغسل. متى يجب عليها الوضوء دون الغسل بسبب خروج المني؟ اذا جومعت ولم تقضي شهوة بهذا الجماع، إذا جمعت ولم تقضي شهوة بهذا الجماع، فإنه إذا خرج منها مني هذا المني موجب لماذا؟ للوضوء فقط، موجب الوضوء فقط، لأنه ليس منيها. كيف عرفنا بأنه ليس منيها؟ لأنها لم تقضي شهوة، لم تقضي شهوة، فمعنى ذلك أن هذا مني المجامع، دخل ثم خرج، فهو كغيره من الخارج من السبيل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. كون الجماع نفسه يوجب الغسل هذه مسألة ثانية، كون الجماع يوجب الغسل هذه مسألة أخرى. إنما نحن نتكلم فقط قلنا عن خروج ماذا؟ عن خروج المني. ولذلك قلنا صورة المسألة أنها تجامع ولم تقضي شهوة ثم تغتسل مثلا بسبب الجماع، وبعد الاغتسال بسبب الجماع ينزل منها المني. هذا المني الذي نزل الآن يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. لو حصل في نفس الحال نفس الصورة، لكن مع امرأة قضت الشهوة بالجماع، جومعت وقضت الشهوة بالجماع ثم اغتسلت، وبعد الاغتسال نزل منها المني، هذا المني الذي نزل يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. ما الفرق بين المسألتين؟ الأول مني غيرها لأنها لم تقضي شهوة فكان خارج من السبيل موجب الوضوء، الثاني منيها هي لأنها قضت الشهوة بالجماع فهو منيها، خرج بشهوة أو بغير شهوة. فهمنا؟ فالكلام هنا في باب الوضوء عن المني الذي يوجب الوضوء، ولذلك قال غير مني موجب التغسيل كذا. طيب، ما معنى قوله يا جمال: وحائل للنقض كف؟ أحسنت، يعني الحائل يكف نقض الوضوء، الحائل يكف نقض الوضوء، فلا ينتقض الوضوء مع وجود الحائل. ما معنى قوله لا محرمين عبد الله؟ مس المحرم لا ينقض الوضوء. أحسنت، من هي المحرم؟ ها؟ من يحرم، من يحرم نكاحها أبدا. أها، من يحرم نكاحها؟ ها، مرة ثانية. من يحرم نكاحها أه؟ ها؟ طيب صحح المهم كان التعريف بالخلاصة بسرعة. الخلاصة من هي المحرم؟ قل أربع قيود. المحرم يتوفر فيها أربع قيود: من حرم نكاحها على وجه التأبيد بسبب مباح لحرمتها أربع قيود كذا. من حرم نكاحها خرج من لم يحرم نكاحها على وجه التأبيد، خرج به من يحرم نكاحها لا على وجه التأبيد، يعني تحريم مؤقت، مثل أخت الزوجة، عمتها، خالتها كذا، ها، بسبب مباح كالنكاح مثلا، فتحرم أم الزوجة، تحرم أم الزوجة كذا. تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد، بسبب مباح وهو النكاح كذا، فهي محرم. إذن هي محرم. أما لو وطئ الرجل امرأة بشبهة، فإن أم الموطوة بشبهة، تحرم عليه من حيث الحرمة. اسمعوا، تحرم عليه لكنه لا يكون محرما لها، تحرم عليه لكنه ليس محرما لها، لأنها إيش؟ هذا السبب الذي بسببه حصل التحريم لا يوصف بكونه مباحا، لا يوصف بكونه مباحا. إذا لابد أن يكون بسبب مباح لحرمتها، خرج به من قلنا الملاعنة، فإن الملاعنة تحرم عليه على وجه التأبيد بسبب مباح وهو اللعان كذا، لكن لم تحرم عليه لحرمتها، إنما تغليظا عليه وعليها كذا. ومس فرج بشر ببطن كف، ما المقصود ببطن الكف؟ آه صحيح، ما التقى من الكفين عند تطابقهما كذا، ما التقى من الكفين عند تطابقهما، هذا باطن الكف، فخرج به الظهر والحرف، الظهر والحرف، فليس من الباطن، ليس من الباطن. أحسنت. طيب قوله رحمه الله تعالى: وسابق إذا جهل خض الدم قبل يقين. همن سيشرح لنا هذا المقطع؟ وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين. عبد الله. إذا جهل، إذا كان متأكد عنده يقين لأنه أحدث عنده يقين أنه تطهر، لكن جهل ما قبل يقين، ما فهمنا. أنا هو متيقن أنه أحدث ومتيقن أنه تطهر. أحسنت. لكنه شاك، لا يسعى، يعني عنده يقين بما كان قبل الحدث أو لا، يعني السابق من هذه الحالة هو جاهل، والسابق إذا جهل، السابق منهما، يعني السابق منهما ليس معروفا مجهولا، السابق منهما من الحدث والطهارة وليس الحال التي كان قبلهما، هو متيقن الآن بأنه حصل منه حدث وطهارة تمام، لكنه محل الشك عنده أين؟ أيهما الذي سبق الآخر؟ واضح؟ وسابق إذا جهل، أيهما الذي سبق، الحدث ولا الطهارة؟ هذا هو محل الجهل الآن. وسابق إذا جهل لكنه يعلم كيف كان قبلهما، يعلم كيف كان قبلهما، قال له خذ السلام، خذ ضده، ضد ما قبلهما، خذ ضد ما قبلهما كذا. فإن كان قبلهما محدث، إن كان قبلهما قبل الاثنين كان محدث، فهو الآن على إيش؟ على طهارة. وخذ ضد ما قبل يقين، قال له كان قبلهما محدث فهو الآن على طهارة. إذا كان قبلهما على طهارة، ها عندك، إذا كان قبلهما على طهارة فلا يكون حالك. أحسنت. إن كان عادة التجديد لازمه الرؤية من قبل أن تأتي، يعني وإن كان عادته، وإن لم يكن عادته التجديد فهو متطهر. طيب، يعني المهم أنه كان على طهارة قبلهما كذا، كان على طهارة، متى يأخذ بضد ما قبلهما؟ متى يأخذ بضد هذه الطهارة؟ متى يعمل هذه القاعدة؟ إذا كان أحسن، إذا لم يكن من عادته التجديد أعمل هذه القاعدة. كذا نقول له خذ ضد ما قبل يقين. كذا أنتم موافقين ولا مخالفين؟ ها أنتم مخالفون ولا موافقون؟ متى يعمل هذه القاعدة؟ عندنا صورة ما فيش عندنا فيها إشكال، الصورة التي ذكرها الأخ أنه إذا كان قبلهما محدث، إذا كان قبلهما محدث فإنه يعمل هذه القاعدة. نقول له اعمل بضد ما كنت عليه قبلهما، فأنت الآن على إيش؟ على طهارة. إذا كان قبلهما على طهارة، إذا كان قبلهما على طهارة أحسنت، إذا كان من عادته التجديد لزمه الطهارة. لماذا؟ لأن الظاهر أن هذه الطهارة التي حصلت بعد وهو متيقن لها جرت على الظاهر أنها جرت تجديدا، جرت تجديدا، فهو الآن محدث، فهو الآن محدث، فهو إذن عمل بالقاعدة، عمل بالقاعدة كذا. أما إذا لم يكن من عادته التجديد فهو متطهر مطلقا. طيب باقي الصورة التالية، حيث لم يعلم بشيء، إذا كان يجهل ما قبلهما، حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم، الوضوء ملتزم متى؟ هو قد قلنا خلاص الآن لا يعلم ما قبلهما، قال الشيخ فالوضوء ملتزم. ظاهر كلام الشيخ أنه إذا لم يعلم حاله قبل هذه الطهارة وهذا الحدث فالوضوء لازم له بكل حال، الوضوء لازم له بكل حال. هل هنا قيد نقيد بهذه القاعدة ولا لا؟ ها عندك كيف؟ يلتزم الوضوء إذا كان معتادا للتجديد، لذلك هذه القاعدة قلنا نحتاج أن نضيف إليها هذا القيد كذا. فالوضوء ملتزم إن كان من عادته التجديد، أما إذا لم يكن من عادته التجديد فهو على طهارة، فهو على طهارة. معنى ذلك أن هذه المسألة ما ضبطتموها إلى الآن كذا، هذا ما يحبه الواقع، هذا ما يقوله الواقع، أننا إلى الآن لم نضبط هذه المسألة كذا، والأمر فيها بسيط هين سهل. إذا كان قبلهما محدثا فهذا نعمل القاعدة فيها، لا إشكال عندكم كذا، خذ ضد ما قبل يقين. إذا كان قبل الشمس، قبل طلوع الشمس محدثا ثم تيقن بعد طلوع الشمس أنه توضأ وأحدث، فنقول له خذ ضد الحال التي كانت قبل طلوع الشمس، كان قبلها محدث فأنت الآن ماذا؟ متوضئ كذا، ما فيش فيه إشكال. إذا كان قبل طلوع الشمس متطهرا، اصبر، إذا كان قبل طلوع الشمس متطهرا ثم شك بعد طلوع الشمس في أيهما سبق، حصل منه طهارة وحصل منه حدث، ماذا نقول له يا جماعة؟ نقول إذا كانت من عادتك التجديد فالظاهر، ظاهر الحال، ظاهر الحال أن الطهارة التي وقعت بعد الشمس هي تجديد للطهارة السابقة كذا، فأنت الآن إيش؟ محدث. وإذا لم تكن من عادتك التجديد فأنت الآن ماذا؟ متطهر. هينا ولا ها؟ أما إذا لم يعلم بشيء، إذا لم يعلم بشيء، هو لا يعلم لكن حاله هل يخفى؟ حاله في الحقيقة، قال إذا لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم، هو لا يعلم بشيء لكن في الواقع هو هل يتعدى كونه إما على طهارة إما على حدث؟ إيش رأيكم؟ هو يجهل، يقول أنا ما أدري كيف كنت قبل طلوع الشمس، أنا ما أدري كيف كنت قبل طلوع الشمس، لكن الواقع هل يخلو إما أن يكون متطهرا إما أن يكون محدثا؟ هو لا يعلم، لكنه إما أن يكون متطهرا وإما أن يكون محدثا. فإذا كان محدثا فهو الآن إيش؟ ها؟ إذا كان محدثا فهو الآن متطهر، كذا ولا لا؟ وإذا كان متطهرا ولم تكن من عادته التجديد، ها؟ وإذا كان متطهرا ولم تكن من عادته فهو أيضا الآن إيش؟ متطهر. بقيت حالة واحدة فقط، وهي إذا كان متطهرا وكان من عادته التجديد فهنا يلزمه الوضوء. ولذلك قلنا إذا جهل الحال قبلهما يلزمه الوضوء إذا كان من عادته التجديد، يلزمه الوضوء إذا كان من عادته التجديد. إن شاء الله ما فيش مشكلة. قال رحمه الله تعالى: ثم له شروط. ثم له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث. شروط الوضوء، يقول له شروط خمسة وهي أكثر من ذلك باعتبارات. فإن الوضوء عبادة من العبادات، ينظر إليه بكونه عبادة فله شروط باعتبار كونه عبادة. اشترط كون المؤدي له مسلما مميزا عالما بالمنوي، يعني يعرف الفرض من ماذا؟ من النفل. فهو باعتباره عبادة عامة له شروط، وبكونه يحتوي على النية له شروط أيضا، فإن النية لها شروط. وبكونه طهارة عبادة المقصود بها الطهارة له شروط، وهذه التي نبه إلى بعضها هنا، واضح؟ فيقول له شروط خمسة: طهور ماء، الشرط الأول أن يكون الماء طهورا، طهورا أي طاهرا مطهرا، لما سبق من قبل، فإن الله عز وجل امتن بهذا النوع من المياه، فدل الامتنان به على أن غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبر. له شروط خمسة: طهور ماء، فهذا الشرط راجع إلى كون هذه العبادة طهارة، إلى كون هذه العبادة طهارة، اشترط كون الماء طهور، وكونه مميزا أي فلا يصح الوضوء من غير المميز، لا يصح الوضوء من غير المميز كغيرها من العبادات. فهذا الشرط باعتبار الوضوء عبادة، باعتبار الوضوء عبادة كغيرها من العبادات، اشترط التمييز في كل من يؤدي هذه العبادات، فلا يصح الوضوء من غير المميز. وغير المميز إذا احتاج إلى وضوءه، إذا احتاج إلى وضوءه لزم وليه أن يوضئه، وهذه في مسألة الصغير إذا أريد طوافه، الصغير إذا أحرم به الكبير وأراد أن يطوف به، فإن المذهب أن الطواف لا يصح إلا بطهارة فيوضئه الكبير، لكن لا تصح منه النية هو الصغير، الصغير ليس له قصد صحيح، والنية هي قصد الفعل، ومن ثم يوضئه الكبير وينوي بالنيابة عنه كما أحرم عنه، يوضئه ويطوف به، فلا يصح الوضوء من غير المميز. وكونه مسلما فلا يصح الوضوء من كافر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب التيمم أن الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء، فالمقصود بها هنا أن يحدث الوضوء حال الكفر، أن يحدث الوضوء حال الكفر فلا يصح هذا الوضوء، لا يصح هذا الوضوء. وليس المراد استمرار الوضوء مع طرو الكفر، استمرار الوضوء مع طرو الكفر. سيأتينا إن شاء الله وردة تبطل التوضي، يد التيمم لكل فرض. سيأتينا أن الردة عند الشافعية لا تبطل الوضوء، يعني إذا كان متوضئا، إذا كان متوضئا ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام فإن وضوءه الأول صحيح، لم ينتقض بالردة، لم ينتقض بالردة. فمعنى كونه مسلما إذن يشترط لإحداث الوضوء أن يكون مسلم وليس لاستمراره، وضحت المسألة. وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، يشترط عدم وجود مانع حسي أو شرعي. أما المانع الحسي فالمانع الذي يمنع وصول الماء إلى بشرة المغسول يحول دون وصول الماء إلى البشرة، وأما المانع الشرعي فالحيض والنفاس، لا يصح الوضوء مع الحيض ولا مع النفاس. ماء إلى بشرة المغسول، فلا بد من إزالة المانع إذن ولا يعفى عنه إلا في حالة واحدة، وهي إذا عسرت إزالته عن الجلد، فإذا عسرت إزالته صار كالجلد، كما أنه لا يكلف قطع شيء عن الجلد، كذلك لا يكلف إزالة الوسخ الذي ثبت فشقت إزالته. أما ما عدا ذلك من كل مانع لا تعسر إزالته فلا يصح الوضوء حتى يزال هذا المانع. وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسولة، ويدخل الوقت لدائم الحدث، يعني ومن الشروط دخول الوقت لطهارة دائم الحدث. دائم الحدث كمن به سلس بول أو غيره، وكالمستحاضة الحدث دائم معه لا ينقطع عنه متى يسمى الحدث دائما؟ الحدث يقال له حدث دائم إذا لم ينقطع في وقت الصلاة، إذا لم ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة، فإذا كان ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهذا لا يقال لصاحبه دائم الحدث، هذا يقال له انتظر وقت الانقطاع وصل وتوضأ وصل. واضح؟ أما إذا كان لا ينقطع كليا أو ينقطع وقتا لا يكفي للطهارة والصلاة فهذا هو صاحب الحدث الدائم، كالمستحاضة وكصاحب سلس البول الملازم له وغيره من السلس. فهذا يكلف بأن يتحفظ من النجاسة بقدر الاستطاعة ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما نزل منه من حدث، لكن طهارته كما يظهر الآن طهارته طهارة ضرورة، الحدث نازل لكن للضرورة رخص له في أن يصلي مع نزول الحدث، والضرورة تقدر بقدرها، فلا ضرورة لأن يتطهر قبل دخول الوقت، الضرورة تبدأ بدخول الوقت، ولذلك اشترط أن يدخل الوقت لتصح طهارته، ويدخل الوقت لدائم الحدث. وعد منها يعني وعد من الشروط الإمام الرافعي رحمه الله تعالى عبد الكريم رفع الخبث، عد من شروط الوضوء أن يرفع الخبث الموجود على الأعضاء قبل أن يبدأ بالوضوء. فلا تكفي عند الإمام الرافعي رحمه الله تعالى غسلة واحدة لرفع الخبث وإزالة الخبث، لا تكفي غسلة واحدة لإزالة الخبث ورفع ماذا؟ ورفع الحدث. لما؟ قال لأنه إذا أزيل الخبث بهذه الغسلة صار الماء مستعملا، والماء المستعمل لا يرفع الحدث. واضح؟ فلهذا اشترط أولا أن يزال الخبث ثم بعد ذلك بغسلة ثانية يرفع الحدث. قال النووي رحمه الله تعالى لا يشترط ذلك لأن الماء لا يقال له ماء مستعمل إلا بعد مفارقته المحل، والفرض أنه الآن على المحل، فما دام على المحل فإنه ليس مستعملا، إذا كان على المحل لا يقال له بأنه مستعمل. فإذا أزالت هذه الغسلة الخبث ولم تتغير وهي على المحل، يعني كانت لا تزال الغسالة طاهرة، إذا لم تتغير هذه الغسالة وهي على المحل فإنها تصلح لرفع الخبث لإزالة الخبث ورفع الحدث، كما يزال بالغسلة الواحدة أو كما يرفع بالغسلة الواحدة حدثا، وهذا محل اتفاق. يعني لو كان عليها غسل جنابة وحيض مثلا، سيقول واحد منكم الآن وكيف تجتمع الجنابة مع الحيض وهو أصلا لا يجامعها إلا بعد ماذا؟ بعد الاغتسال من الحيض. يقال له قد يجامعها ثم ينزل الحيض، فيجتمع عليها غسل الجنابة وغسل ماذا؟ وغسل الحيض، ويكفيها غسل واحد ولا لا؟ إذا اغتسلت غسلا واحدا بنية رفع الجنابة ورفع حدث الحيض صحة، بل لو نوت واحد منهما صح الثاني ولو لم تنويه كذا. إذن بغسلة واحدة رفعت كم؟ رفعت حدثين، رفعت حدثين. النووي رحمه الله تعالى يقول إزالة الخبث مثل ماذا؟ مثل رفع الحدث، فكما أنه يرفع بالغسلة الواحدة حدث وأكثر، لا مانع أيضا أن يرفع أن يكون بالغسلة الواحدة، يحصل أمران إزالة الخبث وماذا؟ ورفع الحدث. وهذا كله مشروط بماذا؟ بأن تزول النجاسة، بأن تزول النجاسة، وألا تتغير الغسالة وهي على العضو، وألا تتغير الغسالة وهي على العضو. ولا فرق بين الحكمية والعينية، لا فرق بين الحكمية والعينية. وقد سبق من قبل التفريق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. النجاسة الحكمية قلنا ما هي؟ ها النجاسة الحكمية، متى نقول النجاسة بأنها حكمية؟ إذا كانت لا تدرك، إذا كانت لا تدرك كالبول الجاف على الثوب مثلا، فإنه لا يدرك بحس، لا يشم، لا يرى، لا يذاق كذا، فهذه النجاسة نقول عنها نجاسة حكمية. قد سبق كيفية تطهيرها، يكفيك جري الماء على الحكمية. أما العينية فإنها نجاسة تدرك، نجاسة تدرك. النجاسة العينية في تطهيرها لا بد من أن تزول ماذا؟ من أن تزول العين، وأن ينفصل الماء، ينفصل الماء غير متغير، غير متغير كذا. فإذا كان على المحل نجاسة عينية، يعني كانت نجاسة مدركة، نجاسة تدرك، غسلناه، غسلنا هذه النجاسة فزالت، زالت ولم يتغير بها الماء، لم يتغير بها الماء، هذه الغسلة تصلح لرفع الحدث ولإزالة ماذا؟ ولإزالة الخبث قطعا مع النية، يعني مع كونه نوى رفع الحدث، مع كونه نوى رفع الحدث. واضح؟ النووي رحمه الله تعالى يقول هذا، والرافعي يقول لا، لابد من إزالة، لابد من إزالة الخبث بغسلة ثم رفع الحدث بماذا؟ بغسلة أخرى. والسبب ليش اشترط الاثنين؟ لما؟ لأن الماء المستعمل في إزالة الخبث صار ماذا؟ صار مستعملا، فلا يصلح لأن يرفع به الحدث. والجواب عن هذا أنه لا يصير مستعملا إلا بعد مفارقة المحل كذا. لكن من المهم جدا أن تفهموا بأن هناك مواطن يتفق عليها النووي والرافعي، وأنه لا يصلح أن يرفع الحدث ويزال الخبث بغسلة واحدة. هناك موطن يتفقان عليه وموطن يختلفان فيه. يتفقان إذا كانت النجاسة عينية، إذا كانت النجاسة عينية ولم تزل بالغسلة الواحدة، لم تزل بالغسلة الواحدة، فهنا يتفق الرافعي مع أنه أن هذه الغسلة ترفع الحدث. واضح؟ لأن ما دام الخبث موجود فإن الماء المنفصل عنها إيش؟ ما متنجس، ما متنجس، لا يصح رفع الحدث كذا. إنما يختلفان أين؟ يختلفان في الحكمية، هذا بلا كلام، يختلفان في الحكمية، هذا بلا كلام كذا، لأنه لا يدرك في الماء تغير. ويختلفان في العينية إذا زالت بالغسلة الواحدة ولم يتغير الماء على المحل، ولم يتغير الماء على المحل. هذا هو موطن الخلاف المعتمد ما قاله النووي رحمه الله تعالى. وذلك هنا أشار فقط إلى قول الرافعي، قال وعد منها الرافعي رفع الخبث. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن سنن الوضوء، وأغفل ما بقي من الشروط، أغفل الكلام عن شروط النية، من كونه لا بد أن يستصحب النية حكما ولا يبطلها بالإتيان بناقض، قال والسنن السواك، ثم بسملا واغسل يديك قبل أن تدخلا إنا ومضمض وانتشق وعممي الرأس وابدأه من المقدم، ومسح أذن باطنا وظاهرا وللسماخين بماء آخر، وخللا أصابع اليدين واللحية الكفة والرجلين، واستكمل الثلاثة باليقين، وابدأ بيمناك سوى الأذنين. قال والسنن السواك، يعني ومن سنن الوضوء السواك. والسواك قد سبق معنا الكلام عنه في باب مستقل، لكن هناك تكلم عن استحباب السواك جملة كذا، ويتأكد الاستحباب في مواطن، من هذه المواطن التي يتأكد استحبابه السواك عند الوضوء. فهو هنا سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء، ولذلك احتاج إلى الكلام أين محله فيها، أين محله فيها. فأين محله؟ ظاهر الكلام هنا أن السواك أول سنن الوضوء، أول أعمال الوضوء، يبدأ بماذا؟ لأنه عطف بثم، قال والسنن السواك ثم بسم الله، بعد ذلك عطف بالواو قال واغسل يديك قبل أن تدخل إلى آخره. فظاهر هذا الكلام أن السنة هكذا، أن يبدأ بالسواك ثم يبسمل ثم يغسل كفيه ثلاثا، كذا هذا الترتيب. وهذا الذي قال عنه الأذرعي رحمه الله تعالى أنه الموافق لنص الحديث الموافق المنقول عن الإمام. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول بأن أول السواك التسمية، قصدي أول الوضوء، أول الوضوء التسمية، فأول أفعال الوضوء التسمية. يقول هذا هو المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى. ما فيش داعي للأسف، ظاهر الكلام هنا، ظاهر الكلام هنا أن الترتيب هكذا: السواك ثم البسملة ثم غسل اليدين، كذا ظاهر الكلام أن السنة تقتضي هذا. هل هذا الترتيب هو معتمد المذهب في الاستحباب؟ الجواب لا، لا. هذا الترتيب الذي ذكره الماتن هنا رحمه الله تعالى هو الذي رجحه جماعة من الشافعية. الأذرعي رحمه الله يقول هو الموافق للحديث الموافق المنقول عن الإمام الشافعي. فالسنة عند الأذرعي رحمه الله تعالى كذا: أن يبدأ أولا بماذا؟ بالسواك ثم البسملة ثم غسل اليدين. واضح؟ النووي بالمجموع يقول أول الوضوء التسمية، أول الوضوء، على خلاف هذا، هذا أول الوضوء ما هو؟ السواك. ذاك يقول أول الوضوء التسمية، أول الوضوء التسمية. وابن حجر رحمه الله تعالى كما في التحفة يقول هذا هو الذي عليه جماهير الأصحاب، يعني كل الشافعية على هذا، وهو المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو معتمد المذهب أن أول الوضوء التسمية، التسمية. لكن التسمية لن تكون من سنن الوضوء إلا إذا قرنتها النية، لأنه إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ فقالوا إذن أول الوضوء، أول الوضوء التسمية المقارنة للنية القلبية، التسمية المقارنة للنية القلبية. واضح؟ وزادوا مع ذلك غسل الكفين، غسل الكفين. فأول الوضوء إذن، أول الوضوء يجتمع فيه فعل قلبي وفعل لساني وفعل بالجارحة في آن واحد، في آن واحد. فعل قلبي وهي النية القلبية، يعني أن ينوي رفع الحدث، ينوي التوضؤ للصلاة، ينوي فرض الوضوء إلى آخره، هذا عمل قلبي، كذا. وقول باللسان وهو البسملة، وعمل بالجارحة وهو غسل الكفين ثلاثا، يؤدي هذه الأعمال في آن واحد، وهي أول الوضوء، وهي أول الوضوء. انتهينا من هذا. جاءنا بعد ذلك إشكال، قالوا ألم يكون في المذهب، ألم يقولوا في المذهب بأنه يستحب التلفظ بالنية، يستحب التلفظ بالنية، كذا يستحب، فأين يتلفظ بها؟ لأنه من جملة السنن أن يتلفظ بالنية، من جملة السنن أن يتلفظ بالنية، فأين يتلفظ بها؟ قبل البسملة أم بعد البسملة؟ معتمد المذهب أنه يتلفظ بها بعد البسملة، يتلفظ بها بعد البسملة، لتشمل هذا التلفظ بركة البسملة، بركة البسملة. واضح؟ ومتصور عقلا أن تدوم النية القلبية، يعني الاستحضار القلبي، يبقى زمنا يتسع لي البسملة والتلفظ بماذا؟ بالنية، كذا. فيقول بسم الله وأكمله بسم الله الرحمن الرحيم عندهم، بسم الله نويت الوضوء، نويت رفع الحدث، كذا. خلصنا من هذه المسألة. إذن أول الوضوء شو يا شيخ؟ هما نتكلم عن الشافعية طبعا، لا، الآن نتكلم عن الشافعية. معتمد المذهب أن أول الوضوء يتكون من ثلاثة أعمال: أول الوضوء من ثلاثة أعمال: قلبي ولساني والجارحة، كذا، قلبي بالنية القلبية، ولساني بالبسملة، ها، والجارحة بغسل الكفين، والجارحة بغسل الكفين. ويتلفظ بعد البسملة بالنية عندهم استحبابا: ثم بسملا واغسل يديك قبل أن تدخلا، يعني ومن السنن غسل يدين، ومن السنن غسل يدين، غسل يدين للمرفقين، يعني غسل الكفين ثلاثا قبل أن تدخلا. ظاهر المتن، ظاهر المتن أن غسل اليدين، غسل اليدين يستحب في حق من يحتاج إلى إدخال يديه في إناء، كذا شاه ظاهر المتن. قال: واغسل يديك قبل أن تدخل. مفهومه أنك إذا لم تحتاج إلى الإدخال، إذا لم تحتاج إلى الإدخال فإنه لا يستحب أن تغسل ماذا؟ أن تغسل يديك، كذا. هذا المفهوم غير مراد قطعا، هذا المفهوم غير مراد قطعا، فإنه يستحب غسل الكفين ثلاثا لكل متوضئ احتاج إلى إدخالهما الإناء أو لم يحتج. وعلى هذا دلت السنة المستفيضة، كل أحاديث الوضوء ذكر فيها أن النبي عليه السلام غسل كفيه، كذا. فيستحب غسل الكفين لكل متوضئ، لكل متوضئ، لكن هناك حال يتأكد هذا الاستحباب وتكره مخالفته، يتأكد الاستحباب وتكره مخالفته. متى؟ إذا استيقظ من نوم، أو بعبارة أخرى إذا شك، إذا شك في تنجس اليدين، إذا شك في تنجس اليدين فإنه يكره له أن يغمسهما في الإناء قبل غسلهما، يكره له، واضح؟ والسنة المتأكدة في حقه في هذا الحال أن يبدأ بماذا؟ بغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. هذه الحالة لأن الكراهة حصل لمن خالفها أفردها رحمه الله تعالى بالذكر هنا، قال: واغسل يديك قبل أن تدخلا، واضح؟ إذن هذه الحالة تمتاز بحكم، هذه الحالة التي ذكرها تمتاز بحكم، وهو كراهة إدخال اليدين في الماء قبل الغسل، كراهة إدخال اليدين في الماء قبل الغسل. متى تكون هذه الكراهة؟ إذا شك في تنجسهما. معلوم عندكم أنه إذا تيقن تنجسهما معلوم الحكم، كذا، لا يجوز له إدخالهما في ماء قليل لأن هذا يؤدي إلى إتلافه وإفساده، أما الماء الكثير فلا كلام فيه، كذا. ومعلوم عندكم إذا تيقن طهارتهما فإنه لا يكره له، لا يكره له غمسهما، غمسهما فيه، واضح؟ وإن كان يستحب له غسلهما ثلاثا لأنه من سنن الوضوء. إذن هذه الحالة تمتاز بهذا الحكم، وهي كراهة إدخال الكفين في الإناء. متى يكون هذا؟ إذا شك في تنجسهما فإنه يكره أن يدخلهما الإناء حتى يغسلهما. لو خالف، لو خالف وأدخلهما الإناء فإن الماء طهور لا يضره، الماء طهور لا يضره، لأن النجاسة ليست يقين، النجاسة كانت مجرد ماذا؟ مجرد شك، والأصل طهارة الماء، الأصل طهارة الماء. إذن قوله واغسل يديك قبل أن تدخلا، نقول هذه الغسلات مستحبة لكل متوضئ، مستحبة لكل متوضئ، وهي الثلاث التي تكون في أول كل وضوء، وهي الثلاث التي تكون في أول كل وضوء، إلا أنه إذا شك في نجاسة يديه كره له أن يغمسهما في الإناء قبل الإدخال، قبل أن يغسلهما ثلاثا خارجه، قبل أن تدخل إناء. قصر، أصلهما ممدود، إناء قصر للوزن. ثم قال: ومضمض وانتشق. نحن اتفقنا بأن السواك ليس محله ما ذكره الناظم، كذا، اتفقنا بأن السواك ليس محله ما ذكره الناظم لأنه ذكره قبل ماذا؟ قبل البسملة. ونحن ذكرنا بأن أول الوضوء ماذا؟ البسملة وغسل الكفين، كذا، البسملة مع غسل الكفين مع النية القلبية. إذن السواك محله بعد ذلك، محله بعد ذلك، فقبل المضمضة والاستنشاق يأتي ماذا؟ يأتي السواك. فبعد أن يغسل الكفين ثلاثا يستاك ثم يمضمض. ومضمض المضمضة هذه الكلمة تدور حول التحرك والحركة، ولذلك سميت حركة الماء في الفم مضمضة مضمضة. وأصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم، أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم، حركه أو لم يحركه، مجه أو بلعه، أصل السنة يحصل بهذا. لكن كمال السنة يحصل بالمضمضة، يعني بتحريك الماء في الفم والمبالغة في هذا التحريك. والمضمضة سنة عند الشافعية. والاستنشاق سنة، وهو جر الماء إلى الأنف بالنفس سنة كذلك، انتثر أو لم ينتثر، والانتثار سنة مستقلة أخرى. المضمضة والاستنشاق فيها كلام، فيها باحث في كيفية المضمضة والاستنشاق، وهذا قد تكلمنا عنه الآن. كذا المضمضة لها مراتب، تحصل أصل السنة بإيصال الماء إلى الفم، وأكمل منه تحريكه أدنى حركة، تحريكه أدنى حركة، وأكمل من الجميع تحريكه حركة مبالغ فيها بحيث يصل إلى جميع أجزاء الفم، بحيث يصل الماء إلى جميع أجزاء الفم. هذه المبالغة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام غير الصائم. الاستنشاق جر الماء، فإيصال الماء إلى طرف الأنف يحصل به أصل السنة، والأكمل منه أن يجره حتى يصل إلى الخياشيم، وهذه المبالغة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام غير الصائم. الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، أو كيفية المضمضة والاستنشاق بعد ذلك كيف يفعل، الأحاديث وردت بالفصل والجمع، وردت بالفصل والجمع. الفصل نقصد به فصل الاغتراف للمضمضة عن الاغتراف للاستنشاق، يغترف للمضمضة غرفات أو غرفة غير الغرفة التي يغرفها لماذا؟ الاستنشاق. هذا نسميه الفصل. والجمع أن يمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. وللجمع صور وللفصل صور. معتمد المذهب أن الأفضل في المضمضة والاستنشاق الجمع للفصل. خرجنا من هذه النقطة، الجمع هو معتمد المذهب، هو الأفضل، لأن أكثر الأحاديث دلت عليه، منها حديث الصحيح مضمضة واستنشاق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. والفصل لم يدل عليه إلا حديث طلحة بن مصرف المروي في السنن، وهو متكلم فيه سندا ومتكلم بعد ذلك في متن، لأن الأحاديث الأكثر على خلافه، لذلك كان الجمع أفضل عندهم من الفصل. كيف يمكن أن يتحقق الجمع؟ أفضل صور الجمع عندهم، أفضل صور الجمع أن يغرف غرفة أولى يمضمض منها ويستنشق، تمام؟ يعني يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق من هذه الغرفة الواحدة كذا، ثم يغرف غرفة أخرى يفعل بها كما فعل أولا، يمضمض أولا ثم يستنشق، ثم يغرف غرفة ثالثة يمضمض أولا ثم يستنشق. هذا يصح أن نقول فيه مضمض واستنشق من كف واحد ولا ما يصح؟ ها؟ مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. هذه أفضل الصور. يمكن أن يغرف غرفة واحدة، غرفة واحدة، فيمضمض منها ثم يستنشق، ثم يعود ويمضمض ثانية ثم يستنشق، ثم يعود يمضمض ثالثة ثم يستنشق. هذا يصح أن نقول مضمض واستنشق من كف واحد لما يصح؟ ها؟ يصح مضمض واستنشق من كف واحد، ويصح أن نقول فعل ذلك ثلاثا كذا، إلا أن الأولى أفضل، الأولى أفضل. هذه صور الجمع كذا. صور الفصل واضحة. يبدأ وين يغترف غرفة؟ المضمضة والاستنشاق يقول لك الترتيب بينهما، ستجدون الشراح يقولون الترتيب بينهما مستحق لا مستحب، مستحق لا مستحب. هم فروا من أن يصفوا الترتيب بينهما بالوجوب، لأن المضمضة والاستنشاق نفسهما غير واجبين، غير واجبين، بخلاف أركان الوضوء، أركان الوضوء واجبة، فالترتيب بينهم قالوا ماذا؟ واجب، يعني لا يصح الوضوء إلا بالترتيب. المضمضة والاستنشاق هنا يقول لا تقع مضمضة والاستنشاق إلا إذا وقعت مرتبة، إلا إذا وقعت مرتبة، فلا يحسب له ثواب إذا أخل بالترتيب، وذلك قالوا مستحق أي ليثاب على هذه السنة، فهمنا؟ لا مستحب، لأنه لو كان مستحب يحصل له الثواب ولو لم يرتب، لكن هم يقولون لا يحصل له الثواب إذا أخل بالترتيب، إذا أخل بالترتيب لا يحصل له الثواب، فالترتيب مستحق ليحصل الثواب، الترتيب مستحق ليحصل الثواب. طيب إذا أخل بالترتيب، إذا أخل بالترتيب ماذا يكون هناك بعد ذلك؟ يعني بدأ استنشاق قبل أن ماذا؟ قبل أن يمضمض، استنشاق قبل أن يمضمض، هل يحسب له أجر هذا الاستنشاق؟ انتبهوا معي، هل يحسب له أجر هذا الاستنشاق وتلغو المضمضة في حقه؟ تلغو المضمضة، لأنه لو أحدث مضمضة وقعت في غير محلها، فهمتوا؟ هو حقه أن يبدأ بماذا؟ بالمضمضة ثم يستنشق. هذا عكس، بدأ فاستنشق، بدأ فاستنشق. الآن هل يحسب له أجر الاستنشاق؟ هل يحسب له أجر الاستنشاق؟ لو قلت نعم يحسب له أجر الاستنشاق، معنى ذلك أنه فاتته المضمضة، فاتته المضمضة. إذا جاء ومضمض بعد ذلك، فإن هذه المضمضة وقعت في غير ماذا؟ في غير محلها، فتكتب له الأجر السابق. كذا واضح عندكم المسألة؟ ابن حجر يقول لا، هذا لا يحسب له أجر هذا المقدم، هذا الاستنشاق أصلا مقدم عن محله، حقه أن يبدأ بماذا؟ بالمضمضة ثم الاستنشاق، فلا يحسب له أجر هذا المضمضة. فإذا فعل، يعني إذا مضمض، إذا مضمض كتب له أجر المضمضة، وطولب بماذا؟ بالاستنشاق، لأن الأول هذا لاغي، الاستنشاق الأول لاغيا لأنه وقع في غير محله، واضح؟ فالترتيب إذن إيش نقول؟ مستحق لا مستحب. وعمم الرأس، يعني ومن السنن تعميم الرأس، لأنه قد سبق معنا في الأركان أن المجزئ مسح ماذا؟ بعض شعره، بشرط أن تكون في حدود الرأس، في حدود الرأس. أما تعميم الرأس بأن تمسح جميع الرأس فهذه سنة عندهم، سنة. وكيفية التعميم الوارد في الحديث، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى القفاء، يذهب بهما القفاء ثم يردهما، إن كان له شعر ينقلب، إن كان له شعر ينقلب. ليش إذا اشترطوا هذا الشرط؟ إذا كان له شعر ينقلب، يعني له شعر طويل غير مظهور، غير مظهور. أما إذا ما كانش عنده شعر أصلا، أو كان عنده شعر قصير صغير جدا لا ينقلب بإرجاع اليدين، بإرجاع اليدين، فهذا لا يستحب في حق الإعادة، ولو أعاد لا تحقق بها شيء. يقول لأن النبي عليه السلام إنما أعاد ليحصل بهذه الإعادة مسح ما لم يمسح في الذهاب، الذي مسح في الذهاب الظاهر، أثناء العودة يمسح ماذا؟ يمسح الباطن، والباطن إنما يحصل متى؟ إذا انقلب الشعر. أما إذا لم ينقلب الشعر فإنه لا يمسح ظاهر وباطن بالذهاب والإياب، فهمنا؟ ولا تحسب هذه الإعادة مسحة ثانية، يقول لك في هذه الحال إذا مسح في مكان لا يطالب فيه بالمسح أو بالإعادة ثانية، لا تحسب له هذه الإعادة، لا تحسب له هذه الإعادة مسحة ثانية. أنه سيأتينا أنه مسح الرأس أيضا يستحب فيه التثليث، فلا تحسب له هذه الإعادة مسحة أخرى. لما؟ قالوا لأن الماء صار في الحكم المستعمل، الماء هذا الذي وصل به القفا ثم أراد أن يرجع، هذا الماء صار ماذا؟ مستعملا، صار مستعملا. وهم تناقضوا طبعا في هذه المسألة، يعني حكموا على هذا الماء بالاستعمال، حكموا على هذا الماء بالاستعمال، ولم يحكموا على الماء المتردد على الأعضاء الباقية بماذا؟ بالاستعمال، واضح؟ لم يحكموا على الماء الباقي بالاستعمال، ولم يحكموا على الماء القليل إذا انغمس فيه الإنسان، إذا انغمس فيه الإنسان ثم أحدث وهو فيه، لم يحكموا أيضا عليه به بالاستعمال فإنه يصح الرفع. والفرق عندهم أن هذا الماء الذي يكون في المسحة قليل قليل لا يضر إسقاط الطهورية عنه في ماليته، مال قليل أصلا ليس من المال الذي تتبعه النفس وتريد الحفاظ عليه، من أجل ذلك حكموا عليه بأنه ماء مستعمل. المهم أن الإعادة هذه إلى المقدمة لا تحسب له مسحة ثانية إذا كان الرأس من ملايين قليل، والسبب أنه ماء مستعمل. قال وابدأه من المقدم، يعني والسنة أن تبدأ من المقدم. ومسح أذن باطنا وظاهرا، ومن السنن مسح الأذن باطنا وظاهرا، والباطن باطن الأذن، باطن الأذن ما قابل الوجه، هذا ما قابل الوجه، لو عطفت الأذن هكذا جهة الوجه، جهة الوجه هذا الذي يقابل الوجه الذي فيه الغضاريف الآن، هذا وش يسمونه؟ هذا باطن الأذن. والذي يلاقي الرأس جهة الرأس هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. فيقول تمسح الأذن باطنا وظاهرا. للأحاديث الواردة في ذلك وللصماخين، الصماخ هذا التجويف، التجويف الموجود في الأذن بماء آخر، أي ويمسح الصماخ أيضا بماء آخر غير الماء الذي مسحت به الأذن، والأذن تمسح بماء آخر غير الماء الذي مسح به الرأس. واضح؟ أما الأذن والرأس فالأمر واضح، لأن الرأس عضو والأذن عضو آخر، فلا يصح أن يمسح، أن تمسح الأذن بما مسح به الرأس عندهم، لأن هذا عضو هذا عضو كذا. وأما الصماخ، الصماخ فاستحبوا أيضا أن يمسح بماء مستقل غير الماء الذي تمسح به الأذن. واضح؟ ولذلك إذا مسح الأذنين السبابتين والإبهام، السبابتين والإبهام، فإنه يدخل رؤوس الأصابع في الصماخين، الرؤوس في الصماخين، ويمسح الغضاريف بالأنامل، ليكون هذا ماء وهذا إيش؟ ماء آخر. يمسح الغضاريف بالأنامل ويمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين. واضح؟ ولذلك قال وللصماخين بماء آخر. واستحبوا أن يأخذ للصماخ ماء آخر غير الماء الذي يمسح بالأذن كالمضمضة في حق الوجه، كالمضمضة في حق الوجه، كما أنه مضمض بماء غير الماء الذي يغسل به الوجه كذلك يمسح الصماخ بماء غير الماء الذي يمسح به الأذن. وللصماخين بماء آخر. وخللا أصابع اليدين واللحية الكفة والرجلين، أيوة من السنن تخليل أصابع اليدين والرجلين كذلك. وخللا أصابع اليدين واللحية الكفة، تخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك، تشبيك أصابع اليدين، وتخليل أصابع الرجلين يكون بإمرار خنصر إحدى اليدين، خنصر إحدى اليدين بين أصابع الرجلين، ومن الأسفل أفضل، يعني كذا من الأسفل أفضل. واضح؟ والأفضل أن يتولى بخنصر اليسرى، أن يفعل ذلك بخنصر اليسرى، ويبتدئ بخنصر اليمنى متوجها إلى خنصر اليسرى. واضح؟ كذا يعني يبدأ من هذه كذا متوجها إلى الصغرى من اليسرى، هذا هو التخليل في الأصابع. هذا التخليل مستحب كما يقول وخلينا أصابع اليدين، لأنه الآن نحن نعدد ماذا؟ نعدد السنن. هذا التخليل مستحب في حال، واجب في حال. هو الآن يعد لنا السنن متى يكون مستحبا، يكون مستحبا إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بلا تخليل، لأنه ما بين الأصابع من العضو الذي يجب غسله كذا، ما بين الأصابع من العضو الذي يجب غسله، فإذا سال الماء في هذه المواطن بلا تخليل فقد تحصل واجب وبقيت السنة، السنة فقط لاستكمال الاستظهار يعني وكمال الإسباغ. أما إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فالتخليل واجب، كما لو كانت أصابعه ملتفة، لو كانت أصابعه ملفوفة بعضها على بعض لا يصل الماء إلى ما بينها إلا بفك الأصابع والتخليل، وهذا متصور في أصابع الرجلين كثيرا. كثير من الناس يحصل عندهم هذا، لا يصل الماء بين أصابع الرجلين إلا إذا خلل، فك الأصابع وأدخل الماء، فالتخليل هنا في حقه يكون واجبا، ليس لكونه تخليل ولكن لإيصال الماء إلى هذا العضو. فالتخليل يجب تارة ويستحب تارة، كلامه الآن عن استحبابه، واضح؟ طيب متى يخلل الأصابع؟ هنا نستحب التثليت في اليدين والتثليت في الرجلين كذا، وكذلك التثليت في غسل الوجه الذي فيه تخليل الحيل الذي سيأتي. متى يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين؟ هل يؤخر التخليل كله سنة عن التثليت كله، عن تثليت المغسول، أم أنه يخلل أثناء الغسلات؟ واضح؟ واضح المسألة؟ يبدأ بالغسلة الأولى، هل ينتقل الغسلة الثانية قبل التخليل يكمل الغسلات الثلاث ثم يعود بعد ذلك فيخلل تخليل ثلاث؟ هذا محتمل وهذا محتمل. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول الإتيان، ابن حجر رحمه الله يقول الإتيان بالتخليل بعد استكمال الثلاث هو الأقرب، هو الأظهر، ومعنى ذلك أنه يثلث الغسلات، ها؟ يثلث الغسلات ثم بعد ذلك يثلث ماذا؟ يثلث التخليل. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. ابن قاسم استدرك عليه في الحاشية على التحفة، قال لا، الأقرب أنه يغسل الغسلة الأولى ثم يخلل لها، ثم يغسل الغسلة الثانية ثم يخلل لها، ثم يغسل الغسلة الثالثة ثم يخلل لها، وبهذه الحالة يكون غير منتقل للغسلة الثانية إلا بعد استيفاء الغسلة الأولى فرضا وسنة، فرضا وسنة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. واضح؟ إذن التخليل يستحب ثلاثا كغيره من أعمال الوضوء، ويكون هذا التخليل متخلل لماذا؟ للغسلات، متخلل للغسلات، يغسل الغسلة ثم يخلل لها، ثم ينتقل للغسلة الثانية ويخلل لها، ثم ينتقل للغسلة الثالثة ويخلل لها. وخللا أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين، الرجلين عطفا على أصابع اليدين، يعني أصابع اليدين والرجلين واللحية الكثة، يعني وخلل اللحية الكثة أيضا. اللحية الكثة قد سبق ضبطها من قبل، ها؟ سبق ضبطها من قبل عند الكلام عن غسل الوجه، لأنه قلنا اللحية إما أن تكون خفيفة بأن ترى البشرة من تحتها، فهذه يلزم غسل ظاهرها وباطنها، يعني يلزم إيصال ماء إلى أصول الشعر، وإما أن تكون كثيفة بحيث لا ترى البشرة للمخاطب لك من تحتها، فهذه اللحية الكثة التي ذكرها هنا. السنة فيها التخليل، والواجب فيها إيش؟ غسل الظاهر منها، غسل الظاهر منها هذا واجب، والتخليل يعني إيصال ما إلى خلال الشعر، إلى منابت الشعر، هذا هو المستحب الذي ذكره هنا. كيفية التخليل؟ يأخذ كفة من ماء ويدخله تحت اللحية، تحت اللحية هكذا يدخل الماء إلى، أو يأخذ كفة من ماء ويضعه على عرضها ثم يدلكها بها حتى يصل الماء إلى أصول، إلى أصول الشعر. القول في تخليل اللحية متى يكون؟ كالقول في تخليل، كالقول في تخليل الأصابع، يعني يغسل عند ابن حجر يغسل الوجه ثلاثا، ها؟ يغسل الوجه ثلاثا ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى التخليل فيخلل ثلاثا، واضح؟ وعلى كلام ابن قاسم رحمه الله تعالى يغسل الغسل الأولى ثم يخلل، ثم يغسل الغسل الثاني ثم يخلل، وهكذا. واللحية الكثة والرجلين، واستكمل الثلاث باليقين، يعني يستحب استكمال الثلاث في أفعال الوضوء كلها، في أفعال الوضوء. وعندهم المتأخرين من الشافعية القولية والفعلية، القولية والفعلية، حتى البسملة، البسملة يستحب تكرارها ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، واضح؟ وحتى الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يستحب أيضا الإتيان به ثلاثا، واضح؟ دليلهم على هذا أن التثليث ورد في بعض أعمال الوضوء، ورد في بعض أعمال الوضوء، وهو ما ثبت به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يرحمك الله، في صفة أفعاله عليه الصلاة والسلام، غسل كفيه ثلاثا ووضأ ثلاثا إلى آخره، فقاسوا ما لم يرد على الوارد، قاسوا ما لم يرد على الوارد، بجامع أن الكل أجزاء من هذه العبادة، واضح؟ فاستحبوا التثليث في كل أعمال الوضوء. واستكمل الثلاث قولية كانت أو فعلية بما في ذلك مسح الرأس كذا، فيمسح ثلاثة عندهم على المعتمد عندهم على المعتمد، بل قل على قول الجماهير من الشافعية، ما قال بأنه يمسح مسحة واحدة إلا البغوي رحمه الله ومال البيهقي إلى ترجيحه كما قال أنه في المجموع. أما باقي الشافعية كلهم يقولون يستحب فيه التثليث كغيرهم الأعضاء لورود نص خاص في الرأس عند أبي داود ومسح رأسه ثلاثا، لكن الآخرون يحكمون عليه بالشذوذ، الآخرون يحكمون عليه بالشذوذ. وكون البيهقي رحمه الله تعالى وهو المعروف بالانتصار للمذهب ولأدلة المذهب يواطئهم على هذا ولا يرد هذا الانتقاد، يدل على أن قول الجماهير في كونه شاذ هو الأقرب للصواب، والأقرب للصواب. لكن هم على المذهب عمدتهم، ولو لم يصح فيه حديث خاص، ولو لم يصح فيه حديث خاص فإنهم قاسوا أصلا ما لم يرد فيه نص كذا، ولو لم يرد فيه نص خاص فإنه مقيس على غيره من الأعوال التي ورد فيها النص. لا معتمد المذهب، معتمد المذهب هو قول المتأخرين. من هم المذهب؟ المذهب بن حجر والرملي رحمه الله، وهم مستحبون التثليث. أنا يعني لما قلت المتأخرين أن هذه المسألة لا ذكر لها عند المتقدمين، استحباب التسمية ثلاثا لا ذكر لها عند متقدمي الشافعية، ما حد قال للبيهقي ولا غيره أنه يستحب تكرار البسملة ثلاثا، قالها المتأخرون. لكن صارت على القاعدة المعروفة في حكاية المذهب، صارت هي معتمد المذهب. ما آل إليه الأمر عند الرافعي والنووي هو المذهب، ما لم يذكره الإمام الرافعي والنووي وذكره الأربعة الذين جاءوا من بعدهم صار هو المذهب، ما لم يذكره الأربعة ذكره ابن حجر والرملي صار هو ماذا؟ صار هو المذهب. وهكذا دواليك. فنقصد به معتمد المذهب اعتبار المتأخرين، أما المتقدم ما أعلم له ذكر استحباب التسمية ثلاثة. واستكمل الثلاث باليقين، يعني لو شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين فإنه يستكمل الثلاث، يبني على اليقين وهو الأقل ويستكمل الثلاث، واضح؟ وإنما نص عليها هنا رحمه الله تعالى لأنه حصل في هذه المسألة خلاف، حصل خلاف إذا شك في الغسلتين هل غسل غسلتين أو ثلاث. بعضهم يقول لا يتمم الثالثة لأن أمره دائر بين ترك سنة وفعل بدعة، ترك سنة أو فعل ماذا؟ هو شك الآن يا شيخ أحمد، أراك مستغرب جدا، شك هل غسل غسلتين أو كم؟ ثلاث. بعض الناس يقول لك لا يزيد واحدة، لا يزيد واحدة. لماذا لا يزيد واحدة؟ قال لك لأنه احتمال تكون الرابعة، صح؟ مش احتمال ولا لا؟ احتمال تكون الرابعة لو زادها، وإذا كانت الرابعة فإنه فعل بدعة كذا؟ إذن يحتمل أن تكون بدعة. ولو تركها، لو ترك هذه الغسلة فإنها يحتمل أن تكون الثالثة كذا ولا لا؟ يحتمل أن تكون الثالثة ويحتمل أن تكون الرابعة. إذا كانت الرابعة فقد فعل بدعة، إذا كانت الثالثة فقد ترك سنة. إذن حاله متردد بين فعل بدعة وترك ماذا؟ وترك سنة. أيهما أحسن يقول؟ ها؟ أيهما أحسن؟ ترك البدعة كذا ولا لا؟ ترك البدعة أفضل من تحقيق السنة. إذن يترك هذه الغسلة لا يزيد، فهمتم؟ وهذا موجود واجه عند الشافعية أنفسهم، معتمد المذهب. ها؟ أيوة. وكذلك لو كانت واحدة ولا اثنتين، لأنه مؤدها بالتثليث سيزيد واحدة. لو كان يشوك واحدة ولا اثنتين، ها؟ إيش رأيكم؟ لو قلنا له ابني على اليقين على ما ذكره الشيخ هنا فإنه سيزيد اثنتين بعدها، كذا ولا لا؟ لو قلنا له اترك هذا ابني على الأكثر يعني، فإنك ستزيد ماذا؟ ستزيد واحدة. والسبب أن أمره دائر بين فعل السنة وفعل البدعة، أو ترك ماذا؟ ترك السنة وترك البدعة أحسن يقول لك. الجمهور يردون عليهم بأنه إنما يكون بدعة إذا تحقق كونها رابعة، تكون بدعة إذا تحقق أنها رابعة، وهذا غير متحقق أنها رابعة، فهمتم؟ فلا مدخل للبدعة هنا، فكان حقه أن يستوفي الثلاث يقينا، وهذا هو معتمد المذهب وعليه الأكثر. طيب، وابدأ بيمناك سوى الأذنين إن شاء الله نأتي عليه في الدرس القادم. سلام وسلام.